تعالى: ولما فرغ من جموع أبنية الاسم الثلاثي المجرد عن التاء شرع في جموعها إذا كانت مع التاء، فقال: المؤنث وهو إما ساكن العين أو متحركها، والأول إما مفتوح الفاء، أي مفتوح ولا مضموم ولا مكسور، نحو قصعة هذا المفتوح. إيه كيف؟ لا لا ما بشيب، لا قلنا حركة الأول بالثلاثة الحركة والسكون مع الثلاثة، وارجع الحركة مع الحركة. لا يحتاج الجمع معها كلها، أول شيء معنى حركة الفاء وسكون العين، سكون العين شو ظاهر ما بلا واحد ولا حركة الفاء ثلاثة أيوة ها مع السكون، ها كل واحد له جمع فيبدعها كله. نحو قصعة هذا في المفتوح، والغالب في جمعه أن يكون على فعال بكسر الفاء نحو قصاع، وقد يجمع على فعول نحو بدور، وعلى فعل بكسر الفاء وفتح العين نحو بدر في جمع بدرة وهي 10,000 درهم مجموعة. كيف احنا بنقول بدرة؟ بدرة وعلى فعل بضم الفاء وفتح العين نحو نوب. ما عندها على قصعة، لا جاء في ثاني، جاء في فعل ثاني. ايوه قصعة ما جاء على ما يشتي كذا عندك الناس، وجد في نفس يا اخي الكلمة، وجد في كلمة ثانية الجمع نفسه. ايوه الأول، لكن ذاك الأول بدو عام، وقد ورد كلمات خرجت عن الغالب، فإذا هو معناه خروج عن الوزن ولا لهم لا وجد في كلمة أخرى، ما بشرط في تلك الكلمة. وعلى فعل بضم الفاء وفتح العين نحو نوب في جمع نوبة، النوبة هي ها أيوة النوبة، ناب نقول نوبة ها. وظاهر عبارة المصنف استواء الأربعة الأوزان في جمع فعلة، وليس كذلك، بل الغالب فيه فعال، إن الغالب في فعال فالكل، وقد يأتي مثل ما الباقي إيه وما عدا غالب. فلو قال على قطاع، قال لو قال وليس كذلك بل غالب في فعال، فلو قال على قطاع وجاء على كذا كما هو قاعدته سابقا ولاحقا لكان أولى، لأن تي البقية الأوزان الثلاثة ما هي غالبة. فيها إيها منها كلها غالبة الأربعة، لا غالبة. وأما مكسورها نحو لكحة، هذا مكسور الفاء مع السكون، وهي الحلوب من الإبل، يجمع على فعل بكسر الفاء وفتح العين نحو لكح طالبة، وجاء قليلا الحلوب دي بالتحلف يقولوا لها لكحة، وجاء قليلا على فعل ذاك فعل، على فعل نحو لكح، وعلى أفعل نحو أنعم في جمع نعمة. وأما مضمومها نحو برقة، الشيء المفروض هي اسم كل ما يخلق، انت عندك اللقحة ده ليه مكسور ذاك الذي يحلق كان المفتوح، لا ده اللقحة مبلغ حلو من الإبل كان المفتوح كان واللقحة الحلو ده لقحة هذه هي حلو. ايه تعوده من الابل. ها وش الماهي فالشاهي قال لها لقح. واللقح تلقيح ولا الابل؟ ها اللقح تلقيح ولا الابل؟ لا اسمها لقحة، اسم الناقة الحلوب اسمها لقحة. وعلى لقح وعلى نفسها وجاء دليلا على فعال قال نحو لقح، وعلى أفعل نحو أنعم في جمع نعمة. وأما مضمومها نحو برقة وهي أرض ذات حجارة فتجمع وغالبا على فعل بضم الفاء وفتح العين. عبه ناس بيسموا الحجر برقة تسمية باء، والأرض ذات الحجار يقال لها برقة. فتجمع غالبا على فعل بضم الفاء وفتح العين نحو برق الغالب فعل. وجاء قليلا جمعها على فعول نحو حجود في جمع حجزة وحجزة السراويل أي معقدها. ما يا لحد بعقد يربط ميت جو فعلا. ما انهم ما تراويلهم كان مرقعه مثلنا قبل يربطوها معها من هنا ومن هنا ويربطها هنا يعبدها فعلا. لا امعها مطاطات ومدري وايش اشتي وتفصيله ما بلا بيدخله من هنا ومن هنا ويعبده هنا. وعلى فعال نحو برام في جمع برمة وهي القدر. احنا ما بنسمي البرمة الا دي من الايه من الطين. ايه هذا البرمة حق القهوة. لا لا دي بيخمدوا فيها من الطين بنسميها برمة هي كذا يا هم. وذا الصحن كلها القدور باسمها برم. ها عندنا جمع جمع الجمع عندنا برم. آه هذا الجمع الغالب لا القليل. آه القليل إيه. لا قال الغالب فيها على الأول. البرام هو الغالب وبرام هو القليل. والثاني إما مفتوح الفاء كمل ذا الحين الأربعة الثلاثة مع السكون كلها بقي لنا ذا الحين إذا تحرك الثاني الوسط. مفتوح العين مع مفتوح الفاء باقي معنى المفتوح مع الثلاثة والمضموم مع الثلاثة والمكسور مع الثلاثة. إما مفتوح الباء وهو أيضا ثلاثة مفتوح العين نحو رقبة وتجمع على فعال بكسر الباء نحو رقاب غالبا. وجاء على أفعل نحو أنيق في جمع ناقة. أنيق ناقة ما يذاك بالدماء. اسمع في جمع ناقة وهي فعلة كرقبة وأصله أنوق لقولهم نوق واستنوق الجمل. خلاص استذكرت الضمة على الواو مع فقدمت على النون لتكون ساكنة ما بلا قدمت الضمة إجمالا. قلنا قال ما بلا قدمت له فقدمت على النون لتكون ساكنة والنون مضمومة والنون مضمومة. ما قال استذكرة الضمة على الواو أنوك ولا كان أصلها أنوك فقدمت على النون لتكون ساكنة أو نك قدمت لتكون ساكنة أي هي الواو. أيوة. قال كان أصلها النوك ورجعت استثقلت الضمه على الواو فقدم الواو والضمه مكانها. ما بلا قدموا الواو لتكون ساكنه فقالوا او نوك او نوك. خلاص ثم قلبت يا ان على غير القياس. الواو هي ساكنه وقبلها فتحه ما به ما يوجب قلبها. قبل ان النوب ما قلبوا أصلها النوب. للحين للحينها أي نوب أي نوب كيف قلبوا؟ لا قال كانها قبل النوب. ها خلاص هكذا سوينا قدمنا الواو على النون لقيت تبقى ساكنة لا تثقل وقلنا أو نوب ورجع قلبوا الواو يا جات أي نوب. ايه ليش بيجي اضم حق النون بقي فوق النون بقي فوق النون اي نون على ما هي على في مكان ورجع قلب الواو على غير القياس قلب وهايا ما به ما يوجب قلبها ما بشي حركه ولا بشي قبلها كسره ولا اما هي لو هي متحركه ونجوب انها تقلب الف الضمة بقية على النون ما بلا قدمنا الواو وخلينا الضمة ثم قلبوها ها سنوات على على بلا اشتياء على التقديم والواو لا ما النون مقدمة والواو أصلها هي الواو أصل الياء أصلها واو في التنوق النون مقدمة على الواو ها وهي واو ما هي ما قال التنيك دليل على أصلها واو ايش تدل على التقديم وعلى القلب على التقديم والقلب قالوا أصلها أينك قدي هنا يقولوا أينك ألا أينك لا قدي يجمعوا على أينك قالها أصلها ما بلا تقديم فيها تقديم متأخر فيها تقديم متأخر والدليل على فيها تقديم متأخر خليه ما عدرا منيني حذر قال الجمع فيها على أينك ها ها قال عرفنا بالتقديم متأخر حين قالوا استنوق وقالوا أنوق أن الواو مقدمة ومقلوبة أيه. الله قلبنا قلبنا يا قال إذا التغيير ويجري على التغيير لما قد جاء تغيير بالتقديم قلبوا أيه. قلبوا ليه فقال ناكه فعل نوض يعني محرك ما هو تاج ناقة وعلى فعل بكسر الفاء وفتح العين نحو تير في جمع تارة أصلها تورة لأن فعلا مثل فعال لا يأتي من الياء ما يأتي من ما يأتي إلا من الواوي لا يأتي في الياء وين أصله واوي لا هي بلا قلبه قال احنا قال الأصل قال أنا أصلك كذا لأنه ما بيأتي من الياء دريت فعل سوى لما أصل الجمع ايوه ما بلا قلبه ولا قل الكسر فإذا أصل تارة لا أصل جمع فيها تورة إذا أصل تارة الجمع أصل التور ما كان المفروض يرد إلى إيش؟ تارة أصلها تور مفرد إثارة لكن إيش إنها إنها قليل لا ما بالشيائي ما بالجيائي على في حرف خلاص هاتير أصلها تور أصلها تارة تور فإذا ما هو يائي عمك ما بلا قولي ما هو يائي. ليش قال ان اصلها توا؟ قال لان ما يوجد فعل من اليائي ابدا الاصل ما بلا مقلوب فقط فيها قلب. كيف؟ وش؟ تاء هاي اللي عندك هاي مقلوبة؟ لا أبسل المفرد ما هي تارة؟ وعلى فعل بضم الفاء وسكون العين نحو بدن في بدنه يا فعل انتهى المضمومة المفتوح مع المفتوح ومكسورها نحو معدة ويجمع على فعل بكسر الفاء وفتح العين نحو معد ومضمومها انتهى ما هو مالها الواحد ها ومضمومها نحو تمرة شجرة فيها ولم يذكره المصنف وكأنه لم يسمع فيه جمع التكسير. كأنه هي تمر باسم الجن. كثرة ومتمرات في جمع. تمرها المفرد شجرة مثل شجرة. قال لم يسمع فيه جمع التكسير. فإذا ما تحكم إنه ما تعرض. يعني ذكرها الرقيق. وأما مكسور الفاء ولم يذكر المصنف منه شيئا. إما مفتوح العين فكأنه لعدم سماع جمع التكسير فيه نحو عنبة. إذا مكسور الفاء مفتوح العين. وش جمعها؟ تبين لنا أنا قال ما بشي ما لها جمع. ما بلا جمع عنب. قال الله جمعها. الله جمعها. وإما مكسورها فلما عرفت من قلة نحو إبل. إبل وبلل. إذا ما بشي كأنه ورد يقول لك القلة ما ذكره إما بلا كلمتين فاللغة من أصل ما بجاء قال إبل آبال في النهوض ها جمع إبل آبال إنه ما ذكره لك القلة ما قال إذنه ما سمع وأما مضمومها فلأنه بناء مرفوض ما بشي بعل ما ذاك عاية جمع ما بسمع جمع ما بجي لها جمع يسمع لها جمع ما به جمع الفعل ما بشي كلمة فعل لا لا لا لا الحب وكذي قالوا لا لا مثل عنبة وهذا عنبة ما بشي ما به جمع لها قال فلما عرفت من قلة ما بلا قال هناك فلما عرفت من قلة لما كان قليل ما ذكر حين ما بلا كلمتين باللغة ما هو لقل ما هو انه معدوم هو المكسور ده عندك الأول خلاص وأما مضمومها فما بالشي بنا معدوم إذا انتهى عنب وأما مفتوح العين عنا عنا هنا الفاء والعين إبل العين والفاء مكسورين وارجع قال أما مضمومها مضموم الفاء العين مع مكسور الفاء ثم ماذا فينا مرفوض ما بش ما هو موجودين مرفوض تبين هنا قال لا قال إنه ما هو جمع العنبة هذه هو جمع التكسير ماذا عندك اسم جنس أيوة ما عنب لكن دي إذا قلنا أعنب ما هو جمع ليش لعنبة اشتي كان ما لقل لي عندهم ما بشي ظاهر فالأعناب انه جمع جنس يعني انه جمع للجنس لأنك تحذر ايوه اذا قالوا مثلا هذا البلاد ذات أعناب انت تدري انها يعني انها أعناب منوعة ولا نوع كذا ونوع كذا ايوه ما بشين بها أعناب كثير كما أقول عندها البلاد هي ذات عنب إذا فيها كثير عنب من عينة تشتي فإذا فرق ذاك هو جمع للجنس ما هو جمع لليش للمفرد الأنواع أو أما مضموم الفاء فذكر المصنف منه مثالا واحدا ها إبل لا ما اشتفيه عندك إبل نفسه هو هذه يجي يقول له جمع يكون له جمع هو. جمع الجمع. يكون جمع له للمكسور. ألا أبلا يشتي فيه لأنه في إبل نفسه أنها قليل المكسور العين مع الفا ما بشي ما وجدت إبل لا شرق القلة الخفر قليل في كل شيء ما هو يعني ما به لا كلمتين غلوة مكسورة فقال إبل وبلل هو أما مضموم الفاء رجع لذاك كلها ولو لا المكسور وأما مضموم الفاء فذكر المصنف منه مثالا واحدا وهو مفتوح العين نحو سخمة نحو تخمة ويجمع على فعل بضم الفاء وفتح العين نحو تخم ولم يذكر مضموم العين كهدوبة وكأنه لعدم سماع جمعه مكسرا لأنه ما وجد ما وجد ولو وجد موجود لكن ما له سماع في الجمع ولا مكسور العين لرفضه ما فعل ما وجد فيها جمع مدري وش هي هدبة هدبة هدبة هدبة وش هي تقمة تقمة تقمة احنا ما عندنا معنى لا اخر ايش لا ما عندنا كيف قال ما وجد ما وجد الكسر كسر الفاء مع لا كلمة ذي الكلمتين وين ما هو احنا فيه يعني انه ما وجد لانه كان السر ناهي قال ليش ما ذكره ليش ما ذكره قال انه ما قد في اللغة مكسور الفاء والعين الا في كلمة لا ما يشتي رجل المؤنث ولا غير لا قال مدري عندي يقول ده مرفوض ما يشتي مرفوض في اللغة من أصله ولا وذا كذلك ما وجد في اللغة لا كلمتين هو زد ما هي من دلبة هو ما هي من دلبة لأنه يشتي النعم نبي يقول ليش إنه ما ذكره ليش ما ذكر ذيه قال لأنه ما وجد في اللغة لا كلمتين مكسور العين والفاء من كل باء ما هو ما بلا من ذيه وباء يشتي على لعدم ذكره ايوه ما ذكرها لجل انها جمع هنا ما هي في بابه بالكل ما فيها تاء معنى انه ما وجد في اللغه الا كلمتين منها ومن يعني منها من الباب ومن غير ما وجد شيء ابلا ما صبر يقولها ما هي موجوده في اللغه لا يقولها الا وجد في ابل ولا كانه قال كذي بس ولما كان بعض أوزان ما فيه سيلحقه تغيير ما إذا جمع تصحيحا ذكره هنا لأنه بسبب ذلك التغيير قرب من السكتي لكن الحين حصل تغيير فإذا ذكر هنا ولا المفروض أنه ما يذكر هنا أو لأنه لو لم يذكر لم يعلم حكمه من القاعدة التي ذكرها في النحو لو مثلا ترك هنا ونجيه متروك في كل المجالات حين ما تحاكوا على النحو ما جاءوا على الله ذكره وهي قسمان قسم جمع بالألف والتاء وقسم جمع بالواو والنون وقد يجمعوا بالألف والتاء أيضا نفس المجموع بالواو والنون وقدم ما يجمع بالألف والتاء فقط إما لأن الأبحاث المتعلقة به أكثر أو لأن الأصل في جمع المؤنث إذا صح أن يكون بالألف والتاء. إيه. لكن جمع صحيح أن يجمع بالألف والتاء. واعلم أنه إذا صحح ما عينه متحركة فلا نزيد فيه على ما ذكر في النحو من الحق الألف والتاء. يعني جمع صحيح. لا جمع. جمع صحيح. إيه. عنده. إيه. فإذا ما بلا معنى الألف والتاء. فلا بحث هنا عنه. وأما إذا صحح ما عينه ساكنة فأكثره يلحقه التغيير بتحريك عينه فرقا بين الاسم والصفة، ولم يعكس لأن الصفة لثقلها من حيث دلالتها على ذات وحدث أولى بالخفة، فلذلك خصه بالذكر فقال. وإذا صحح ما هو على فعله يدي تدل على الحدث ولا يعني. فإذا تكون ساكنة. وإذا صحح ما هو على فعله بفتح الباء تسكن، هي أولى بالخطأ أن تسكن. لا احنا ذا الحين في ما جمع بألف وتاء وحصل فيه التغيير. ما احنا في ذا عندنا ما جمع بألف وتاء. لا ما بيبنوا عليه. ما بي عندك التاء هي التاء. ما بلا ذا الحين بالجمع بألف وتاء وحصل تغيير حركات.